نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد سبق معنا سرد الفوائد المستنبطة من حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، والذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادير الديات. وعرفنا بأن من أعظم فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتعاملين بالذهب ديتهم 1000 دينار، فخفف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن لا يستفيدون من الإبل أو لا يستخدمون الإبل كما هو الحال في عند أهل المدن في زماننا. وعرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث ثبوت القود في القتل العمد، وأن ذلك القود لا يثبت إلا إذا كانت بينة، وأن أولياء الدم إذا رضوا بالدية أو بالعفو مجانا فذلك لهم، وكذلك إذا عفى بعضهم فإن القود يسقط لأنه لا يتبعض. وعرفنا بأن هذا الحديث يستفاد منه قاعدة أن ما قطع من الإنسان وليس منه إلا جزء واحد كاللسان والذكر والصلب والأنف ففيه دية كاملة، وما قطع من الإنسان وفيه جزءان كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، فإذا قطع جزء ففيه نصف الدية، وإذا استؤصل الجزءان ففيهما دية كاملة. وعرفنا بأن دية الأصبع 10 من الإبل، وأما الأنملة من الأصبع ففيها 1/3 تلك العشر، والأنملتان فيهما النصف، اللهم إلا الإبهام فإنه ليس فيه إلا أنملتان. وعرفنا بأن في السن 5 من الإبل، وأنه يستوي في ذلك أن تكون من الرباعيات أو من الأنياب أو من الثنايا أو من الضروس، فمجموع دية الأسنان 160 من الإبل. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب في الشجاج وفي الجروح، فبين أن في المأمومة 1/3 الدية، وعرفنا ما هي المأمومة، وأن في المنقلة 15 من الإبل، وأن في المضحة 5 من الإبل، وأن في الجائفة وهي الطعنة التي تصل إلى الجوف 1/3 الدية. وعرفنا أيضا أنه لا فرق بين اليمين والشمال، لا فرق بين اليمنى واليسرى في اليدين والرجلين والعينين والأذنين والبيضتين، فالدية سواء في اليمنى واليسرى من هذه الأعضاء كلها. وعرفنا أيضا بأن الدية قد ينتقل من الإبل إلى البقر أو إلى الغنم أو إلى الفضة، فإذا كانت من البقر فالدية 1000، فالدية 100 بقرة، إذا كانت من الغنم ف1000 شاة، وإذا كانت من الفضة فالدية 12,000 درهم. نعم شو. وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون نعم، هذان الحديثان فيهما بيان الأسنان الواجبة في دية الخطأ، وكلا الحديثين ضعيف من ناحية السند. فأما الحديث الأول الذي رواه الدارقطني وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه من رواية الحجاج ابن أرطعة عن زيد ابن جبير عن خشب ابن مالك عن عبد الله بن مسعود. والحجاج ابن أرطعة ضعيف، وخشب ابن مالك مختلف فيه، قال فيه الدارقطني بأنه مجهول. وأما الحديث الثاني الذي هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنه من رواية محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى الأموي. وسليمان بن موسى قال فيه الحافظ رحمه الله في التقريب بأنه صدوق فقيه، في حديثه بعض لين وقد اختلط قبل موته بقليل. صدوق فقيه في حديثه بعض لين وقد اختلط قبل موته بقليل. إلا أن مقتضى الحديث الأول الذي فيه تخميس الدية قد قال به جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. وفي هذا الحديث بين الحافظ رحمه الله أن الصحيح وقفه أي أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وتعلمون أيها الإخوة الكرام بأن الصحابية قد يذكر الحديث رواية، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكره حكما، يذكر على أنه حكم من الأحكام دون أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيتوهم السامع أنه موقوف، وفي واقع الأمر أنه ليس بموقوف وإنما هو مرفوع. يعني كما لو أن إنسانا سأل إنسانا مفتيا عن أمر من الأمور، فقال له ذلك المفتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يظن السامع بأن هذا هو كلام المفتي بينما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المفتي قاله على سبيل الحكم. أو لو أنه قال له أنا فعلت كذا وأقصد كذا، فيقول له المفتي إنما الأعمال بالنيات، قاله على سبيل الحكم بينما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومهما يكن من أمر، فقد ذكرت لكم أن مقتضى هذا الحديث قد قال به الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وقال به جمهور العلماء. طيب، نأخذ مفردات هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا. دية الخطأ أخماسا. الخطأ ما هو؟ هو أن يفعل المكلف ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. أن يفعل المكلف ما له فعله، يعني الذي يجوز له فعله، كان يسوق سيارته مثلا، أو أن ينظف سلاحه مثلا، أو أن يصيد طائرا أو حيوانا وحشيا، يفعل شيء يجوز له فعله. أن يفعل المكلف أي البالغ العاقل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، هذا هو الخطأ. وعمد الصبي والمجنون خطأ، لو أن صبيا أو مجنونا قتل إنسانا معصوما عمدا، فهذا القتل العمد من الصبي أو المجنون أو المجنون يجري مجرى الخطأ، فليس فيه إلا الدية، صحيح؟ لأن الصبي والمجنون لا يقتص منهما لكون القلم مرفوعا عنهما. فقال دية الخطأ أخماسا، أخماسا هذه منصوبة على الحالية ليست هي خبر المبتدأ، وتقدير الكلام دية الخطأ تجب أخماسا أو تؤخذ أخماسا، فهي منصوبة على الحالية تجب أخماسا أو تؤخذ أخماسا. ويمكن أيضا أن نقول بأن التقدير تكون أخماسا، تكون أخماسا، الأخماس بمعنى أن هذه المئة من الإبل التي هي مقدار الدية فإنها لا تجب من سن واحدة، وإنما تجب عشرين عشرين عشرين، يعني على خمسة أقسام. فما هي هذه الأقسام الخمسة؟ عشرون حقة. الحقة هي ما أكملت ثلاثا ودخلت في الرابعة، هي ما أكملت ثلاثا ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لاستحقاقها الركوب أو الحمل، أو لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، هذه هي الحقة، أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. نعم. وعشرون جذعة، الجذعة هي ما أكملت أربعا ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لسقوط مقدم أسنانها، لسقوط مقدم أسنانها، يعني جذعت مقدم أسنانها. نعم. وعشرون بنات مخاض، وبنت المخاض هي التي أكملت حولا، هي التي أكملت حولا، والماخض من الإبل هي الحامل، الماخض من الإبل هي الحامل، فهذه التي أكملت حولا الغالب بأن أمها قد حملت مرة أخرى، يعني صارت حاملا مرة أخرى، ولذلك هذه سميت بنت مخاض لكون أمها ماخضا، ماخضا أي حاملة. نعم. عشرون بنات لبون. وعشرون بنات لبون، بنت اللبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها قد وضعت وصارت ذات لبن، لأن أمها وضعت وصارت ذات لبن. الباقر أنت معانا في الإبل دي ولا نايم؟ هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بنت لبون لأن أمها قد حملت ووضعت وصارت ذات لبن. نعم. وعشرون بني لبون، إذن عندنا هذه الخمسة، عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. طيب، وفي الرواية الأخرى نعم، هذه في حال التغليظ فإن الدية لا تكون أخماسا وإنما تكون أثلاثا، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة، والخليفة واحدة الخليفات وهي الحامل، واحدة الخليفات وهي الناقة الحامل. طيب، متى تغلظ الدية؟ عند بعض أهل العلم بأن التغليظ يكون في العمد وشبه العمد، يعني هذه الأخماس تكون في الخطأ. أما إذا كان القتل عمدا أو شبه، إذا كان عمدا ورضي أولياء الدم بالدية، أو كان القتل شبه عمد وهو قتيل الصوت والعصا، يعني إنسان تعمد الفعل ولكن الآلة لا تقتل، كما لو ضرب إنسان إنسانا به عصا فكان فيها حتفه، فها هنا الدية تغلظ، تغلظ بهذا التثليث، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. وبعض العلماء يقولون التغليظ يكون فيما لو حدث القتل في الحرم، فيما لو كان القتل في الحرم، وذلك لعظمة المكان، لعظمة المكان. فيقولون التغليظ يكون بسبب المكان، وبعضهم يقول التغليظ يكون إذا كان القتل في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين جماد الآخرة وشعبان. ثم قول رابع بأن التغليظ يكون إذا قتل ذا رحم محرم، إذا قتل ذا رحم محرم، كما لو أن إنسانا نسأل الله العافية قتل عمه أو عمته أو خاله أو خالته ونحو ذلك من الأرحام. وعند الحنابلة بأنه إذا كان القتل في الحرم فإنه تكون الدية دية وثلثا، فإذا كان في شهر حرام فإنها تكون دية وثلثين، لأنه اجتمع حرمة المكان وحرمة الزمان. طيب، إذا كان القتل في الحرم وفي شهر حرام والقتيل ذا رحم محرم، ففي هذه الحالة تتحول الدية إلى ديتين، تتحول الدية إلى ديتين. واضح أيها الناس؟ وكما ذكرت لكم هذا التقدير في الأسنان الدية، وإن كان الحديثان لا يثبتان إلا أن جمهور العلماء قد أخذوا يعني بمقتضاهما، قد أخذوا بمقتضاهما. نعم. أي نعم، يشرون بهذا اختلاف الروايات، وقد مضى معنا بيان ماذا يقصد ببنات المخاض، والذي يقصد ببنات المخاض هو الذي يقصد ببني المخاض. نعم. نعم، هذا الحديث يعني أصله في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الخلق إلى الله ثلاثة، أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير حق. أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ملحد في حرم لا. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، والمقصود بالإلحاد ها هنا سائر الظلم والمعاصي، لأن الله جل جلاله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا في الحرم نوى أن يقتل رجلا بعدن أبين لا آخذه الله بتلك النية. ولذلك العلماء قالوا بأن الحرم ما يؤخذ فيه بالأعمال، وإنما يؤخذ فيه به النيات. يعني في سائر بلاد الله الله جل جلاله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها، إلا في الحرم فالإنسان مؤاخذ بالنية، لأن الله قال: ومن يرد، والإرادة من أفعال القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الخلق إلى الله ثلاثة. من هم الثلاثة؟ ملحد في حرم الله، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ أي طالب في الإسلام بعد أن أكرمه الله بالإسلام سنة الجاهلية. ما هي سنة الجاهلية؟ طريقة الجاهلية عموما. مثلا من طريقة الجاهلية النياحة، من طريقة الجاهلية الطيرة، الطيرة التشاؤم. الواحد إذا أراد سفرا أو تجارة أو زواجا يأتي بطائر فيطلقه، فإن طار يمينا تفاءل وأقدم، وإن طار شمالا تشاءم وأحجم. هذه الطيرة أيضا من سنة الجاهلية. من سنة الجاهلية الكهانة، الكهانة أن تذهب إلى من يتكهن لك يرجم بالغيب، فيقرأ الكف أو الفنجان أو يفتح الكتاب أو ينظر في النجوم ونحو، يضرب بالحصى أو يخط في الرمل ونحو ذلك من ضروب الدجل والشعوذة. ومن من سنة الجاهلية كذلك الميسر، القمار، سواء كان بالطريقة الأولى أو بالطرق المستحدثة التي تستخدم فيها الماكينات والآلات وما إلى ذلك. هذا أيضا أبغض الخلق إلى الله، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال المناوي رحمه الله: وتسميتها سنة على أصل الوضع اللغوي أو من باب التهكم، من باب التهكم والسخرية بهذا الصنف. طيب من هو الثالث؟ قال: ومطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير حق. وقد عرفنا بأن دم المسلم يراق بحق في ثلاثة مواضع، وهي زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو من قتل نفسا بغير نفس. فهؤلاء الثلاثة أبغض الخلق إلى الله، هذه رواية البخاري. أما ها هنا رواية ابن حبان رحمه الله ماذا قال؟ إن أعتى، أعتى أفعل التفضيل من العتو، وهو التجبر والتكبر. العاتي الجبار المتكبر. إن أعتى أي أعظمهم تجبرا وتكبرا، عياذا بالله. إن أعتى الخلق ثلاثة: من قتل في حرم الله، من قتل في حرم الله. إنسان قتل ليس في الخرطوم ولا في صنعاء ولا لا، وإنما في الحرم الذي هو يعني أعظم الأماكن وأقدسها وأعظمها عند الله حرمة. والحرم قال الله عز وجل فيه: ومن دخله كان آمنا، بل يأمن فيه الطير ويأمن فيه الوحش. ولذلك ما يجوز الصيد في الحرم، بل يأمن فيه حتى الشجر، فلا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، بل يأمن فيه الإنسان حتى على ما سقط منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط لقطته إلا لناشد، إلا لإنسان يريد أن يعرف بتلك اللقطة. فهذا الإنسان نسأل الله العافية ارتكب أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، قتل النفس في أعظم الأماكن. وقد قال أهل العلم: حرم المدينة كحرم مكة، حرم المدينة كحرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. فهي حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فحرم المدينة كحرم مكة، حكمهما سواء. نعم، فهذا الأول، هذه الأصناف. نعم، من قتل في حرم الله. طيب، ها هنا مسألة أيها الإخوة الكرام، قوله عليه الصلاة والسلام من قتل في حرم الله، هذا عموم، عموم من قتل في حرم الله. فهل معنى ذلك أنه لا يقام القصاص في الحرم؟ لأننا الآن لو أننا قتلنا إنسانا قصاصا فندخل في من قتل في حرم الله. والجواب أيها الإخوان أنه لا خلاف بين العلماء أن من قتل في الحرم فإنه يقتل قصاصا في الحرم، هذه ما فيها إشكال. لكن الخلاف في من قتل في غير الحرم ثم اعتصم بالحرم، يعني إنسان ارتكب جريمة في الخرطوم أو في جدة أو في الطائف أو في غيرها من الأماكن الحلال، أماكن الحل، ثم تسلل حتى دخل إلى الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة، فهل يقتل أو لا؟ بعض العلماء قالوا يقتل، يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل وغيرهم من الأشرار. ولكن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء لما حلت له مكة، وقد حلت له ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعده. ولذلك قال أهل العلم بأن الذي يعتصم بالحرم يضيق عليه حتى يخرج من الحرم فيقتص منه. وأن هذا الآن يعني سهل، لأنه يضيق عليه وأن يلجأ إلجاء للخروج من الحرم وبعد ذلك يقتص منه. المقصود بأن هذا هو أول الثلاثة، إنسان قتل في حرم الله، من قتل في حرم الله. والثاني من قتل غير قاتله، يعني غير القاتل، هذا موجود. فإن بعض الناس إذا لم يتمكن من القاتل الذي قتل أباه مثلا فإنه يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل ولده. لا، لأن ميزان القرآن وبل ميزان الله عز وجل حتى في الأمم السابقة: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فما عندنا في ديننا أنه يقتل غير القاتل، لا، فمن قتل أباك فإنه يقتل، وليس من حقك أن تقتل أباه أو أن تقتل أخاه. ثالث الذحل، أيها الإخوان، بفتح الذال المعجمة وإسكان الحاء المهملة، واحد الذحول، واحد الذحول، وهي ثأر الجاهلية وأحقادها وضغائنها. قتل بذحل أو أخذ بذحل الجاهلية أي ثاراتها وأحقادها وضغائنها. هؤلاء الثلاثة أعتى الخلق، من قتل في حرم الله أو قتل غير القاتل أو أخذ بذحل الجاهلية. هذا الحديث يستفاد منه أيها الإخوان أولا عظم هذه الذنوب الثلاثة، عظم هذه الذنوب الثلاثة وعظم وزرها. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الذنوب تتفاوت، فهي ليست سواء، فهناك ذنوب صغائر وهناك ذنوب كبائر وهناك أكبر الكبائر، فالذنوب ليست في درجة واحدة. وأيضا من فوائد هذا الحديث تعظيم حرمة الحرم، تعظيم حرمة الحرم، وأن الذنب فيه ليس كالذنب في غيره، الذنب في مكة والمدينة ليس كالذنب في سائر بلاد الله. ولذلك من أكرمه الله بدخول مكة أو المدينة فعليه أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل ويجتنب المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم من فوائد هذا الحديث تحريم قتل غير القاتل، تحريم قتل غير القاتل، وأن ذلك من الذنوب الكبار. تحريم قتل غير القاتل وأن ذلك من الذنوب الكبار. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإسلام قد أبطل سنة الجاهلية وأهدر دماءها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إحياء سنة الجاهلية، تحريم إحياء سنة الجاهلية، يعني بعض الناس بدعوى الحضارة وبدعوى التراث يريد أن يحيي ما كان قبل الإسلام مما يخالف دين الإسلام، مما يخالف دين الإسلام، هذا حرام ما يجوز. والحمد لله رب العالمين، من السنن السيئة التي أميتت أو كادت تموت قضية الاحتفال بالأربعين، يعني كان فيما مضى إذا مات ميت ففي اليوم الأربعين لموته يقولون إحياء ذكرى الأربعين لوفاة فلان أو فلان، وهذه سنة فرعونية ما أنزل الله بها من سلطان. فإن الفراعنة الذين ما نور الله قلبهم بقلوبهم بالتوحيد كانوا يدفنون مع الميت طعامه وشرابه وحليه ولباسه، ويعتقدون أنه بعد 40 يوما فإنه يقوم مرة ثانية ويأكل ويشرب ويلبس وكذا. طبعا هذا كلام فارغ، ونحن معشر المسلمين نعتقد أن من خرج من الدنيا فإنه لا يرجع إليها، كما قال ربنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم إننا لا نعتقد بأن الروح ترجع بعد 40 يوما، لا، الروح ترجع بعد الدفن مباشرة، ترد إليه روحه ويسأل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله حكاية ذكرى 40 هذه قد بطلت وذهبت، ونسأل الله أن يميت سنن الجاهلية كلها. نعم.